السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب الفقه الميسر في الباب الثاني، زكاة الذهب والفضة. وفي مسائل زكاة الذهب والفضة اللي هي زكاة الأموال النقود، حكم الزكاة فيها. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب. يبقى زكاة المال، المال فيه زكاة بالإجماع، ما فيش حاجة اسمها الفلوس اللي معايا ديت ما فيهاش زكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. جنس العمل عذاب من نفس الجنس، هو الذهب الفضة صفائح، فيوم القيامة دي هتبقى صفائح من نار. فأحمي عليها في نار جهنم، تحمى سياخ حديد كده، صفائح تحمى، فيكوى بها جنبه الاثنين وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، يتكوى بيها ويتساب لغاية ما تبرد، وبعدين ايه تبرد سواء جنبه أو الصفائح. الصفائح دي لما هيتكوى بيها هتبرد، هتقوم جاء تحمى تاني وتبرد، ثم أعيدت عليه يوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ده لسه ما تحكمش بين العباد، ده لما يتحكم في العباد ليه حكم تاني، إنما ده قبل الحكم، هيعذب بهذه الطريقة لغاية ما يحكم الله بين العباد. الناس اللي بتأدي الزكاة واقفين، تلجمهم من الماء، يستغيثوا بالرسل والأنبياء حتى يتشفعوا لهم في القضاء، وأخينا ده واقف بيتكوى بالنار. والإجماع أهل العلم على أن في 200 درهم 5 دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 200 درهم تجب الزكاة فيه. الدراهم والدنانير دي فلوس كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي من ذهب وفضة بس فلوس. مقدار الزكاة، الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع عشر، 2.5% من القيمة كلها، 2.5%، أي في كل 20 دينار من الذهب نصف دينار، 2.5% من كل 20 نص، 10.5% ربع، وما زاد فبحسابها قل أو كثر. 20 دينار مقداره قد إيه بقى؟ الدينار 4.25 جرام ذهب، لما نضربه في 20 يعني 85 جرام ذهب. وما زاد فبحسابه، وفي كل 200 درهم الدرهم 2.975 جرام من 1000، يعني 200 درهم 595 جرام فضة. الدرهم فضة والدينار ذهب. وما زاد فبحسابه في كتاب الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة اللي هو الفضة يعني كل 200 درهم ربع العشر. ولحديث: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا 85 جرام ذهب. فإذا كان 20 دينارا وحال عليه الحال ففيها نصف مثقال، 2.5%. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ في كل 20 مثقال نصف مثقال. طيب ده بالنسبة للإيه؟ طب نحسبها ذهب ولا فضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل عيارين، عيار ذهب اللي هو 85 جرام ذهب، وعيار فضة اللي هو 595 جرام فضة. يعني 85 جرام ذهب، جرام الذهب لو ب 1000 عيار 24 يعني هيبقى 85,000 جنيه. عيار الفضة ب 10 جنيه 595 يعني حوالي 5950 جنيه أو 6000 جنيه، فرق طبعا كبير. لما المال اللي معانا ده لا ليه علاقة بالذهب ولا ليه علاقة بالفضة، يعني كان قبل كده الفلوس لها رصيد ذهب، دلوقتي ما عادش لها رصيد ذهب، هي دلوقتي رصيدها هو الدولار. فأصبح إحنا الفلوس اللي معنا دلوقتي لا هي ذهب ولا فضة، فنرجحها الأقرب الذهب ولا الفضة. فالفقهاء يقولوا إيه للأحظ للفقراء، إيه اللي النصيب الفقير أكثر إيه؟ هو الفضة. فنصاب الفضة، نصاب الفلوس دلوقتي هو نصاب الفضة 595 جرام فضة، يعني حوالي 6000 جنيه اللي معاه 6000 جنيه لمدة سنة كاملة هجرية هيطلع 2.5%. شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أول حاجة بلوغ النصاب، هو 20 مثقال من الذهب لحديث وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها نصف مثقال ويساوي جرامات 85 جرام عيار 24. ونصاب الفضة 200 درهم ليس فيما دون خمس أواق والأوقية 40 درهم، فخمس أواق تساوي 200 درهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني اكتب جنبها كده 595 جرام فضة. أجمع العلماء على أن نصاب الفضة 5 أواقي ونصاب الذهب 20 مثقال. بقية الشروط العامة التي سبقت في الزكاة، الإسلام والحرية والملك التام وحوالين الحول، سبق الكلام عليه. طيب، مسألة ضم أحدهما الذهب والفضة إلى الآخر. لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب على القول الراجح. يعني إيه بقى؟ واحدة عندها ذهب، إحنا قلنا جرامات الذهب 85 جرام، عندها ذهب حوالي 80 جرام ما كملش النصاب، وعندها فلوس أقل من 6000 جنيه، 5000 جنيه ما كملتش النصاب. بس لو ال 5000 جنيه دولت راحت اشترت بيهم ذهب هيكمل النصاب الذهب، ولو الذهب اشترت بيهم فلوس بعتهم هيكمل نصاب الفلوس. هل نجمع ده على ده؟ لا، ما نجمعش. دي حاجة ودي حاجة، فلوس حاجة والذهب حاجة تانية، خلاص. لا يضم أحدهما للآخر. واحدة عندها ذهب وفضة 80 جرام ذهب و200 جرام فضة مثلا، ما يضمش ده لده، يبقى الذهب لوحده نصابه لوحده، فضة نصابه لوحده، والفلوس نصابه لوحده، لأنهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما على الآخر، كالإبل والبقر والشعير والبقمح اللي هنجيله يعني، مع أن المقصود منها واحد وهي التنمية في الإبل والبقر والقوت في الشعير والقمح. قال صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواق صدقة، ويلزم من القول بضم أحدهما للآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من 5 أواق في الفضة، وبيستدل يعني إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب، ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 5 أواق أو لا. وعلى هذا إذا كان عنده 10 دنانير و100 درهم لا زكاة عليه، لأن الذهب يزكى وحده والفضة يزكى وحده. مسألة الخمسة، زكاة الحلي. واحدة عندها حلي في البيت، تخرج عليه زكاة ولا لا؟ لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والكراء. واحدة عندها فلوس وبتتاجر في الذهب، تشتري ذهب تخزنه لما يغلى بيعاه، أو معد للإدخار، واحدة معاها فلوس ومش عارفة تعمل بيهم إيه، العقارات وقعت فتقوم جارحة ذهب، شايلة ذهب حطها في البيت. كراء يعني الإيجار، واحدة ما عندها ذهب بتأجره، عروسة شبكة عايزة تتصور يصورها، دي إيجارات ذهب يعني، دي برضو إيه عليها زكاة بالإجماع. وفي الحلي المحرم كالرجل يتخذ خاتم من ذهب عليه زكاة، مرأة تتخذ حلي صنع على صورة حيوان في كده تمساح من الذهب عليه زكاة، تمثال ذهب عليه زكاة، أو في صورة حيوان. أما الحلي المعد لاستعمال المباحة والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه. خلاص، يبقى الذهب ده نوعين، نوع مدخر ونوع ملبوس. المدخر ده بالإجماع عليه زكاة، الملبوس فيه خلاف، والراجح مذهب الإمام أبو حنيفة رواية عن الإمام أحمد واجب فيه الزكاة. ليه بقى؟ إيه الأدلة؟ عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ودي ذهب وفضة فما ينفعش يؤخرها. ما رواه أهل السنن أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان، يعني سورتين غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في الموضوع. وبرضو حديث تانية، حديث أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ يعني الذين يكنزون الذهب والفضة أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. أحاديث صحيحة. ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، إيه بقى من الحلي اللي معلهوش زكاة؟ الألماظ معلهوش زكاة. الألماظ ده ممكن يبقى غالي جدا، بس مش ذهب ولا فضة، ممكن يكون الخاتم ذهب واللي فوق ألماظ سوليتير، الحاجات اللي هي مش ذهب وفضة. طب الذهب الصيني ده ذهب ولا لا؟ لو الذهب الصيني ذهب عيار 14 مثلا، فهنشوف زكاته نصابه كام، بنحسبها عن طريق عملية حسابية. ممكن صاحب محل الذهب يحسب 85 جرام عيار 24 يساوي كام عيار 14، لو بلغ النصاب عليه زكاة. 85 جرام عيار 24 بيساوي 97 جرام عيار 21 وبيساوي 113 جرام عيار 18، خلاص. فبيتحسب ازاي؟ 85 في 24 على 21، 85 في 24 على 14 بيديك حساب عيار 14 اللي هو الذهب الصيني. لو الذهب الصيني ده بلاتينيوم ومطلي يبقى ده معلوش زكاة. اي معدن غير الذهب والفضة معلوش زكاة ولو بلغ كثير. زكاة عروض التجارة. عروض التجارة للبضاعة دي من اهم انواع الزكوات اللي الناس بتغفل عنها، غير زكاة الفلوس. دي بضاعة موجودة عنده. العروض جمع عرض وعرض، العرض اللي هو البضاعة يعني، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان. يبقى زكاة عروض التجارة في جميع أنواع البضاعات. زكاة عروض التجارة دي من أهم الأنواع. يعني كان في دولة من الدول الخليج زكاة عروض التجارة بس عندها 84 مليار ريال في سنة واحدة. زكاة عروض التجارة من أهم الزكوات اللي ممكن تضر دخل كبير جدا، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول. يعني إيه يعرض ثم يزول؟ يعني البضاعة ما بتستقرش، أنا اشتريتها النهاردة بكرة هبيعها واشتري بضاعة تانية وهكذا. دي اسمها عروض عرض، يعني جاية وماشية. غير الادخار، لو واحد ادخر دي مش عروض تجارة. واحد اشترى أرض للادخار ده مش عروض، العروض بتيجي وتروح، انما الادخار انا معايا فلوس ومش عايز مش عارف اوديها فين فبشتري ارض سيبها 10 سنين 20 سنه مش عايزها. انما عروض التجاره بشتري ارض استثمار عشان ابيعها اكسب فيها فلوس. فالتاجر لا يريد السلعه بعينها انما يريد ربحها من النقدين. التعريف ده مهم لان مش كل بيع عروض تجاره. واحد عنده عربيه عايز يبيعها لا معلهاش زكاه، شقة وبيبيعها عشان يشتري واحدة تانية يسكن فيها ما عليهاش زكاة، عربية بيبيعها عشان يشتري عربية تانية ما فيهاش زكاة، عنده أرض من زمان وبيبيعها عشان يجوز ابنه ما عليهاش زكاة. يبقى في فرق بين بيع وفي فرق بين تجارة. تجارة مثال للتجارة، أنا معايا فلوس ورحت اشتريت أرض عشان أبيعها بأوفر، دي عليها زكاة لو مر عليها سنة. الزكاة واجبة، قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقيهم. ولا شك أن التجارة مال. شروطها بقى، أول حاجة يملكها بفعله كالشراء، يكون شريها مش ورثها، مش جايله هدية، لا شريها شاري بضاعة، وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. تاني حاجة يملكها بنية التجارة، واحد شاري شقة كان شاريها في الأول خالص عشان السكن، وبعدين قال والله ده في مكان حلو هبيع عشان أتاجر، يبقى اللي فات معلهوش زكاة، ومن أول ما قال هبيع عشان أتاجر عليه زكاة، خلاص. يبقى يملكها بنية التجارة. طب واحد اشترى شقة ومش عارف أعمل بيها إيه، ممكن الشقة ديت هتكون للعيال وممكن ابيعها وممكن اسكن انا فيها، ما اعرفش، دي ما عليهاش زكاه. ممكن واحد شاري شقه بقى علشان الزمن، اسمها نيه ادخار، انا معايا فلوس جات لي فلوس ورث ما بحبش احط فلوس في بنوك هروح اشتري شقه اسيبها اجرها، ما عليهاش زكاه لان نيه الادخار غير نيه عروض التجاره. الاملاك ليس فيها زكاه الا في عروض التجاره اللي هي بضاعه، عامل بضاعه. واحد بيتاجر في العربيات اشتري عربية ويبيعها عشان يكسب فيها، هو مش شاريها لنفسه، لا هو بيركبها بس مش شاريها بنية الاستعمال، شاريها بنية التجارة، الأصل فيها نية التجارة. لو شاريها بنية التجارة عليها زكاة، لو شاريها بنية الاستعمال ما عليهاش زكاة، وهكذا. أن تبلغ قيمتها النصاب بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة. نصاب بقى عروض التجارة إيه؟ الفضة 595 جرام فضة يعني 6000 جنيه على سعر الجملة، مش سعر البيع، سعر الجملة. يعني لو واحد عنده محل واشترى بضاعة كانت أكتر من 6000 جنيه سعر الجملة هيطلع عليها 2.5% كل سنة. طب سعر الجملة ليه مش سعر البيع؟ لأن سعر الجملة هو المال الحقيقي المدفوع في هذه السلعة من عندي. سعر البيع هو المال المتوقع حدوثه. فرضنا ما اتباعش، فرضنا اتباع بأقل من اللي أنا عرضه، حصل مشكلة وامتنى جاي نازل، فرضنا فسد، تأخر في البيع، افتراضات كتير، ده متوقع ان انا ابيعه، ده الربح اللي انا اللي لسه هيجي ومش هينفع اطلع زكاة على ربح لسه هيجي، ما جاش ما دخليش. انما دلوقتي الفلوس دي اللي على الرف هي اللي انا شاري بيها. يعني لو جيت دلوقتي واحد اشترى البضاعة كاش هيشتريها بسعر الجملة مش هيشتريها بسعر البيع، ده ربح بقى انا متوقع بسبب البيع. فإذا حال عليه الحول قومت بأحد النقدين الذهب والفضة، احنا قلنا الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. يعني إيه بقى اشتريت به؟ يعني الجملة، سعر الجملة عند حولان الحول. مثال، واحد اشترى بضاعة ب6000 جنيه، لو السعر زي ما هو كده هيطلع 2.5% على 6000 جنيه عند نهاية الحول. طب فرضنا بقى السعر زاد، ماشي، والحاجة الجملة اللي انا كنت بجيبها بستة دلوقتي بجيبها بسبعة، يبقى السعر ده سبعة، هطلع على السبعة، مش بيطلع على السعر اللي انا اشتريته بيه، لا، سعر الجملة الحالي. يبقى انا عندي ثلاث اسعار، سعر انا اشتريته بيه، سعر حالي للجملة، سعر الجملة اللي أنا اشتريته بيه، سعر حالي للجملة إما موافق اللي أنا اشتريته بيه أو مختلف، سعر بيع. اللي بيخرج على سعر الجملة الحالي، الحالي اللي أنا لو اشتريته دلوقتي هشتريه بكام، ده بيطلع 2.5 زيادة أو نقصان، ممكن 5000 جنيه. يعني ممكن إيه، أنا اشتريت ب6000 جنيه، دلوقتي الأسعار نزلت، يعني الحاجات دي اللي أنا هشتريها دي هشتريها ب5000 جنيه، يبقى معليش زكاة، خلاص خرج عن الزكاة. فبقيم البضاعة في وقت الحول بسعر الجملة، بسأل في السوق دي سعرها الجملة كام وأكتبها وأحسبها. طيب آخر حاجة بقى، واحد عنده محل، كيف يخرج زكاة المحلات وزكاة الصيدليات، زكاة البضائع، زكاة الشركات، زكاة الأفراد، احنا قلناها اللي هي زكاة الذهب والفضة الأموال، يعني زكاة الشركات وزكاة المصانع وزكاة المحلات، كيف تخرج؟ هنحط قواعد. أول قاعدة في زكاة المصانع والشركات والمحلات بجميع أنواع المحلات بقى بضاعة، القاعدة إن الأصول ليس فيها زكاة، أصول المحل ليس فيها، الأصول هي الأشياء الثابتة التي لا تباع ولا تشترى، عربية بتاعة المصانع، عربية مصانع، المكان بتاع المصنع أو مكان المحل أو مكان الشركة، المحل بتاعهم مع لهوش زكاة، الأرفف والمباني مع لهاش زكاة سواء في المصنع أو الشركة أو المحل. خلاص، يبقى لو جبنا مثال المحل، محل هدوم مثلا، الأرفف ما بتتحسبش، التوضيب ما بيتحسبش، سعر المحل ما بيتحسبش، أما اللي بيتحسب إيه؟ بضاعة بس. دي أول حاجة. تاني حاجة، جرد جميع البضاعة الموجودة في المحل سواء الكاسدة أو الرائجة. وبالمناسبة زكاة التجارة لا تخرج إلا مال، ما ينفعش أخرجها بضاعة على أصح الأقوال. ليه بقى؟ في ناس أنا عندي محل لبس وعندي لبس راكد وعايز أطلع زكاة الملابس، فيجي واحد فقير أديله اللبس الراكد، ينفعه بقى ما ينفعوش، عاجبه مش عاجبه بديهوله، مع ان دي فلوسه، فلوس الفقير زي ما اتفقنا ان دي فلوس فقير، حقه ياخد مال ويروح يشتري اللي عايزه، انا مش عايز لبس يا عم، تديني زكاه لبس ليه؟ هاخده ابيعه بره بنص الثمن واخسر؟ لا، انا عايز زكاه حقي اخده كامل، 2.5% اخدهم كامل. فما ينفعش اخراج الزكاه في صوره دواء، زكاه العروض التجاره ما ينفعش دواء، ادي له فلوس وهو يشتري اللي عايزه، حقه، ما ينفعش ملابس. نرجع تاني بقى كيفية إخراج زكاة المحل. أول حاجة لا يحسب الأصول. تاني حاجة يتحسب البضاعة، جرد البضاعة بسعر الجملة، أعرف سعرها جملة دلوقتي كام وأجرد البضاعة كلها عندي بالقلم والورقة. ده الكلام ده عند نهاية السنة أجرتهم، خلاص هيطلع مبلغ. أضف إليه الأموال السائلة اللي معايا، لأن الأموال السائلة دي عبارة عن إيه؟ فلوس هشتري بيها بضاعة، سواء كانت في المحل أو برا المحل. يعني أنا ممكن أكون عندي فلوس بتجيلي برا المحل، أجمع جميع الفلوس السائلة زائد البضاعة، بدأ كده أول معطى جرد البضاعة بسعر الجملة. تاني حاجة إضافة إليه كل الفلوس السائلة. تالت حاجة إضافة إليه الديون التي للمحل. يعني في بعض الديون أنا سلفت بضاعة، أديت بضاعة لحد شكوك، دي تضاف، اللي هي الديون الحية مش المعدومة، لا الحية، لأن احنا قلنا الديون المعدومة معناها الزكاة، اللي هو على فقير يعني أو معسر أو مماطل أو جاحد. إنما الديون اللي على مليء، اللي هي ديون تجارة، خد حاجة هيسدد فلوسها بعد كده، محل خد مني كده، خلاص يبقى المعادلة فيها الثلاث حاجات دول، سعر الجملة، البضاعة بسعر الجملة، الفلوس السائلة، الديون اللي للمحل أو الصيدلية. الكلام ده ينطبق على جميع أنواع المحلات، صيدليات، محلات، سوبر ماركت، أي حاجة. دي أول حاجة يتخصم منها جميع الديون اللي على المحل. ديون على المحل، بضاعة لسه ما دفعتش فلوسها، فلوس عليا لأصحاب محلات أخرى، كل ده بيتخصم. يعني معنى كده أن أنا بصفي المحل خالص رأس مال. المبلغ المتبقي من كل ده، وبالمرة برضو الديون اللي على صاحب المحل خارج المحل، على أنا علي ديون 30-40 ألف جنيه الواحد سلفهم منه عشان كان عندي عملية وبعملها، ودي ديون علي، دي تتخصم برضو. كل الديون احنا بنصفي ملك الراجل في المال والتجارة، لأن زكاة المال وعروض التجارة الاثنين بينضموا على بعض، لأن هي نفس الباب، بينضموا على بعض، فالديون بتتخصم. القصة دي كلها بطلع منها بعد ما يطلع الناتج، بطلع منه 2.5% كل سنة، وكل سنة بعيد الكلام ده تاني، خلاص بعد الحساب تاني. طيب ده السوبر ماركت والمحل والصيدلية، كل ده بيطلع منه 2.5% من قيمة البضاعة سعر الجملة، زائد الديون اللي ليا، زائد الديون اللي للمحل، ناقص الديون اللي لعب. لو في شركاء بقى في المحل، كل واحد بيحسب زكاته لنفسه. يعني ممكن يكون ثلاث شركاء، واحد معلهوش زكاة منهم، عليه ديون اكتر من راس ماله، مش الزكاة بتاعت المحل كلها بتطلع مرة واحدة، لا. لو في شركاء في المحل، كل واحد بيحسب نصيبه. أنا دلوقتي المحل فيه 100,000 جنيه، نصيبي منهم 20,000، بس علي ديون برة ب20,000، يبقى أنا معليش زكاة، خلاص. يبقى كل واحد من الشركاء بيطلع زكاة. زكاة المصانع وزكاة الشركات نفس القصة بالظبط. المصانع بتطلع المواد الخام، زكاتها على المواد الخام، هي دي عروض التجارة اللي عندها، المواد الخام. إنما الأصول والمكن، واحد عنده مصنع ملابس، عنده مكن خياطة، هيطلع زكاته على ايه؟ على القماش. هيحسب القماش ويحسب الديون اللي ليه والديون اللي عليه، وطلع 2.5% من قيمة القماش اللي عنده 2.5%. طب معاه شركاء، معاه مستثمرين، ملوش دعوه بالمستثمرين، هو بيحسب زكاته لنفسه، يبلغ المستثمرين يقول لهم يا اخواننا احنا بنطلع زكاة الفلوس، وكل واحد هبلغه راس ماله بالارباح. الزكاة برضو على الارباح، زكاة عروض التجارة بتبقى على رأس المال زائد الأرباح اللي خرجت، مش اللي لسه ما خرجتش. يعني أنا حطيت 100,000 جنيه في بضاعة، آخر السنة بقوا 120,000، هطلع زكاة على 120,000. فأنا صاحب شركة ببلغ بقى الناس وأقول لهم والله إيه، كل واحد من المستثمرين رأس ماله هو أرباحه إيه، طلع زكاته. فرضنا وكلوه في إخراج الزكاة، قالوا إخرج أنت الزكاة، فهيطلع الزكاة كلها. بس في مشكلة بقى في التوكيل، انا ما اعرفش ان الراجل ده عليه ديون ولا لا، ما ممكن يكون ما عليهوش زكاة، بس لو وكله خلاص يخرجها وتحسب ليه صدقة لو ما كانش عليه زكاة، لو وكلوه. انما ما ينفعش يخرج الزكاة بدون وكالة، وكده تعدى على المستثمرين. انا حر اطلع زكاتي بطريقتي، ممكن انا ما عليهش زكاة، انا مديك 100,000 جنيه تاجر بيهم، بس انا عليا برا 200-300,000، انا ما عليهش زكاة، فمش ما ينفعش تطلع زكاة من غير اذن. وبعدين الزكاة تحتاج لنية، فما ينفعش انت تطلع زكاته من غير ما هو ينوي اخراج الزكاه. وبعدين كل واحد يحاول، يمكن حول الشركة بتاعتك غير الحول بتاعي، انت بتطلعه بدري ليه؟ فما ينفعش تطلعه الا باذنه، فلازم تستأذنه، تبلغه المبلغ اللي ليه وتستأذنه سواء بخسارة او مكسب. طب فرضنا الشركة بتخسر، عليها زكاة برضو، طول ما الشركة فوق النصاب عليها زكاة، بتخسر بتكسب ما لناش دعوة بالمكاسب والمخاسر، الزكاة بتخرج على اصل المال مش على الربح، سواء كسب او خسر الربح عليه زكاة، مش لازم يحول عليه الحول الربح، الربح عليه زكاة 2.5% مع رأس المال، لان الربح زكاته زكاة رأس ماله بنفس المالوش حول تاني غير رأس ماله يعني. دي زكاة الشركات وزكاة المصانع نفس القصة، مع المكن مع لهوش زكاة، الشركات نفس القصة، مع العربيات مع لهاش زكاة، المحلات والمخازن مع لهاش زكاة، البضاعة فقط هي اللي عليها زكاة. دي نهاية باب الزكاة في الأموال وعروض التجارة، ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.